DJ Juan جوبابا. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع منعيدها. إذن مستمعينا، اليوم رح نحكي عن الأعراس، ومثل ما بتعرفوا العرس هو حلم كل صبية، الفستان الأبيض، وهاليوم الموعود اللي هو يوم العمر بيسموه كرام، بتحاول تكون طلة أميرة، والشاب كمان يعني يمكن هو أقل أهمية عنده هيدا اليوم، مو مثل هي، ولكن كتير بيخصص له من وقته وبيخطط له لهاليوم، وقد ما بيتعبوا العرسان بالتخطيط لليوم ليكون ناجح ما فيهم يخلصوا أبدا ندى، وكل ما خططوا لشيء كل ما صار العكس، بصير في شغلات كتير كتير مضحكة. الأحلام اللي عم تحكي عنها ندى، أنه بالفعل أحلام العروس تكون هي أكتر من يعني الرجل، ما كتير ممكن يفكر أو كتير ممكن يعني له ندى العرس. بعد هالأحلام بيجي القرار أنه بده عرس ولا ما بده عرس، فينا نعمل عرس ولا ما فينا، عدّيّة للقرايبين ولا الأصدقاء، القرايبين لحالهم بيطلعوا عرس. صحيح. أمور كتير بتحصل بالعرس ما بتلتقط عدسات الكاميرا، ولكن بهالاستطلاع رح نشوف انتو شو آرائكم من الأشياء اللي بتحصل بالعرس وراء الكواليس. هلا اكيد اي عرس بتحضريه فهو عرس لناس بتحبيه، ولكن بيكون ملفت نظر بالعرس اكثر شيء سلايفه للعروس اللي ما بيتفقوا الا بهذا اليوم، واكيد انهم متفقين بالحديث عن العروس وشو عم يصير، او خلينا نقول شو عم يشتغلوا اهلها اللي هن كمان محط انظار بهذا اليوم. فيعني هدول الاثنين يعني انت بتحسي انه انت دائما وابدا عينك عليهم، انه شو عم يتصرفوا كيف عم يتوتوتوا، فهي نافية حلوه. هلا بالاعراس بشكل عام، انه اول شيء هيك البنات اول شغله بدهم يصيروا يطلعوا على البنات انه شو لابسين شو عاملين شو التغيير. كمان مثلا انه بدنا نشوف العروس هي بتكون محط انظار للكل، فبدنا نشوف انه العروس حلوه ولا مو حلوه، اذا كنا نحن من قرايبين العريس، واذا ما كانت مثلا هالجميله كثير والله هو احلى منا، لا تحكي نسوان يعني. هلا بالرقص كمان كثير، انه اذا كان هيك شيء صبية عم ترقص هيك رقص من قلبه وكذا، انه بيقول انه مثلا انه ليك اطلعي كيف عم ترقص او كذا، لتلفت الانظار مثلا على فرد. كمان عندك في ناس بتعلق على الاكل، يعني مثلا انه ممكن تكون الضيافه رائعه انه واو شو هيدا، وممكن انه شو هاد عيب يعني كذا، انه ما بيصير يعني اجباري بده يصير لتحكي ما في مجال. أحيانا بيكون في ناس يمكن الميك اب كتير زايد، أو لابسين لبس ما عرفوا يمشوا فيه، أو لابسين كعب لأول مرة مثلا بحفلة أو بعرس، وهذا الشيء كتير غلط. أو اللي بترقص وبتهز زيادة قدامي طبعا بستلمها. يعني بتصير في هيك شوية قصص، أو حتى حدا كب على حاله أكل يعني شيء، أو نخرب الفستان أوكي ما عاد فيها تقوم، أو بدها تضطر تروح تبدل وترجع. أحيانا بيكون العالم أنه مبالغين بقصص أنه قديم كلف الفستان، قديم كلف الشعر، قديم كلف هالقصص، أو أحيانا بيكونوا كتير قايلين أنه يا العريس شو ضرب وشو حلو وشو كذا، تتفاجأي أنه حتى أنه كريم وبجنن، تتفاجأي بالبخل على الطاولات، فبنبقى بنستلمهم تاني يوم يعني. هلا فوتي على العرس بقى العيون كلها على الثاني، هذا بيطلع بهذا وهذا بيطلع فلان، لك فلان شو لابس، لك فلان شو عامل، لك هيك اي مكانه هيك، هي اي مكانه هيك، والله بيطلع منا والله كذا بنحكي. النقطه كمان بقى الثاني بده يطلع انه هي شو حيت انت شو حيت انت، مثلا اذا ما كانت علنا يعني على الميكروفون النقطه بالظروف تكون مخفيه، بس على الميكروفون هون بقى لكن بشكل كبير هي بقى كل واحد بده يخلي الثاني احسن منه. وبعدين العروس في كل عروس بتجنن، بجوز تروح لعند الكفر تكون مانا حلوة، ما يعرف يعمل لها الموديل المناسب أو الشعر المكياج المناسب أو الطرحة ما تكون لها بقتلة. إذن نحن مو رايحين نهني ونبارك، نحن رايحين ننتقد ونطلع أخطاء ونرصد بعدساتنا بعيوننا كل القصص اللي الغير كاملة اللي بتصير بالعرس، وكأنه الحياة مثالية وما بصير فيها أخطاء. صحيح، يعني هلأ من خلال كلام الاستطلاع ندى ومن خلال شو محضرين أنه عم نشوف الأحلام عم تتلاشى شوي شوي من لما قال يلا العرس عدي، الخالات كمان أولاد الخالات بدنا نعزمهم، بدك تلاقي بالفعل عم دكتر يعني معازيم أكثر القصص، يعني بلشي من الكرت غرام بيوصل تماماً. الكرت يعني بدك تحاولي أول شيء تلاقي، ما رح نحكي عن الأمور المادية وصعوباتها ولكن إذا حاولنا نوفر حتى بالكرت وبعتي الكرت مثلا، هذا الكرت المشرشة هي أول شغلة تنقال عنه. الكرت طبعا ما بيتاخد بعين الاعتبار إلا المقلسة، هذا عامل حاله أستاذ لا أو أستاذ. تماما حلو. وفي منهم بيقولوا يعني مثلا ليش يعني مثلا غير نعطى كرت قبل يومين، أنا مجبر الكرت غير قبل يومين تماما. وفي شغلة تانية أنه مثلا الأقارب على أساس أنه في موني يعني بيناتهم معلش اتصال تليفون لا ما بنقبل ولا كرت. بعدين بيكونوا حاطين احيانا العرسان نوع من محاوله ضبط العرس انه عدد الاشخاص كان ما بيتقيدوا بعدد الاشخاص، بيكتبوا جنه الاطفال منازلهم، بتلاقي الوحده شو بتقول غرام اولادي وين بدي احطهم، حرام اقول اتركهم البيت لحالهم، وهي بكل الاحوال يا ندى بالفعل تاركتهم بتكون صحيح. عم نكمل مستمعينا بالأحلام كيف عم تتلاشى، هون صار في مشاكل وقت العزيمة وصار بالفعل في منغصات وفي ناس بعدين بدها تحاسب بعد العرس. بس هون في كمان هلأ بنيجي عند الكوافير ندى، يعني ممكن هي حاطة ببالها مثلا كوافير معين لا ممكن هذا بياخد أكتر مثلا، ممكن حدا يدل على ممكن تكلفة ندى ممكن تكون تكلفة مثلا أقل، لذلك ممكن كتير تطلع منها رضيانة من عند الكوافير. زي عند الكوافير على أساس إنه مكياج وشعر بس، هي بتيجي مع أمها وأختها وبنت عمها وأحيانا جارتها المقربة اللي ربوا سوا مع بعض من الصغر ضروري. دلالي يا عروس الدلالي، عرسك عيد وفرحة وطرحة مكللي، الدلالي يا عروس الدلالي، عرسك عيد فرحة وطرحة مكللة، دلال وزيد دلال عاليمين وعلى الشمال، دلال وزيد دلال عاليمين وعلى الشمال. وكل عرس مستمعينا وكل عروس وكل بنت بتحلم انه تعمل ستايل مخصص خاص لها بالعرس، كيف ممكن تكون دخلت العروس على اي على موسيقى خاصة. خاصة صحيح صار مدرب على رقصات هلا تماما. هلا هون بصير انه هو إلا ما يكون فيه يعني أحد من الأقارب ممكن يكون خلينا نقول شوي هيك بسيط أو شعبي، بكون الاتفاق إنه الكل بيبقى قاعد على الطاولات، ما بدنا حدا يكون بالساحة تبع لما بيدخل العرسان، بتلاقي بالفعل قاعدين هي هي بتبين السيارة توصل الكل بيأشر بعض إنه قوم إنه وصلوا. بيجي حدا مثلا بيقول يا جماعة، بتلاقيهم هيك اجتمعوا عند الباب، يا جماعة هني بدهم يدخلوا لحانه، هني بفوتوا بسلموا عليكم كلهم، هون شو بيعملوا العمات والخالات والأقارب بيجوا قال على اساس سمعوا لا ندى هون انا كيف منتبه عليها، انه بصير على اساس انه خلص هن سمعوا الكلام ومثل ما بدهم العرسان بصيروا يصفوا على ممر يعني مثل كانه فريقين تماما ما هيك، وصلوا هن دخلوا وهاي مسكته العريس بوسته كتير مبسوطه فيه وهو عريس بعد عمته الثانيه كمان وعمته، وهي اللي بدها تشيل تساعدها على اساس للعروس، هون مصور بيقول لهم بعده شوي شوي, بتلاقي بقى يعني المشاكل والزلاغيت والمثل ما بقولوا يعني هون ما في موسيقى, يعني ما عاد بقى مبين الموسيقى ابدا اللي هن حاطين بعدهم يرقصوا عليها. وإذا في ناس تقيدت غرامه وخلت الدخلة تكون نظامية وجميلة بيقعدوا بقى بيأشرون أنه قوموا وقفوا, يعني العرسان عم يمروا هيك جولة على الطاولات لازم توقفوا, أنه هيك الطقوس عادة توقفوا, فبتلاقي بوقفوا أول اثنين على الطاولة, بعدين في ناس تقال بتقل الحالة لآخر شيء أنه ليشوفنا العريس من وقف يعني. طاولات ناس متخانقين مع بعض انه مين نظم الطاولات وقعدنا مع بيت فلان, ما نحن بنحكي معهم من 4 سنين, معقول انا اقعد مع فلان, بعدين ليش هن وشهم على البيس نحن ظهرنا هيك لنضل بارمين وشنا كل الوقت على الطاولات. اخيرا اتجوزت, بتكون اني ارتاحت هلا, لكان كانت دائما تخاف اني عني سوضل قاعده بوشها مثل اختي سوزان, بس خلص هلا خلصت من كل النق, ولا تفوتي ولا تطلعي ولا تقيمي هذا الغرض وحطي هذا الغرض, هلا انا ست البيت والكلمه الي لكان. اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي, قل اعوذ برب الفلق, اخذ محي الله شب وشب لكان. تقبر قلبي بهالطول وبهالعرض, شلنا ما بتبلى وهي قاعده. باي الحياة الحرية وباي الأحلى أيام, لك والله أنا سرعت بهالجواز, يخرب بيتها شو حية, كيف قدرت تضحك علي هيك وتخليني أتجوزها؟ كأني كشرت فريد وشك أحمد, فريد وشك شباك, أنت بعرسة شباك, ليش هيك صار تفكيرك سيف دار؟ موضوع من هالدرجة سيئة, أنا هلأ صرت رجال البيت وصار في من يطبخ لي على مرائي ويغسل لي ويدللني وينفذ لي كل طلباتي. إذا إنه بلش الرقص يا غرام, وأول رقصة بتكون إذا خلوا العريس والعروس يرقصوا لوحدهم تطلع مندوبة من أهل العريس, هي يمكن الصبية الجاهزة هلأ لتتزوج أو اللي ناطر عريس أو الأقرب هي للعريس, ممكن تكون أخته أحيانا, ممكن تكون حامل بس أول تطلع بترقص, ونفس الشيء من طرف العروس تطلع مندوبة, أول شيء بيكون رقص على الخفيف, بعدين بصير بقى تنافس مين الأشطر والأقوى بالرقصة ومين تقدر تعمل حركات أكثر. بلش الناس تاخد صور سيلفي مع العرسان, والله يهنيكم ويسعدكم وياريت بالقلب يكون مثل ما عم ينكتب على السيلفي ولا على الصور اللي عم تتنزل على السوشيال ميديا. وهلأ بلشت النقطة مستمعينا, وممكن تتوزع الكروت على الطاولات ما هيك ندى, وممكن تكون مثلا عبارة, هلأ هون في كتير من أهالي العروس بيقولوا لا ما رح ننقط مصاري, ننقط ذهب مشان ما ينبعوا بيبقوا هن لبناتنا, لذلك كتير بيكونوا متفقين مع الأقارب العروس انه ليك ولا تنقطوا مصاري اللي في مجال ذهب, طبعا هذا الكلام قبل ما يغلى الذهب يعني تماما. وبعدين هاي النقطة غرام بتلاقيها لبك, يعني بيقولوا لك الناس ليش هالنقطة, بلا العرس روح عمل سياحة أنت وعروستك ووفر هالمصاريف العرس وبلا هالعرس كله يلي عم تتكلف أكثر ما عم يجيك حتى نقطة. الحسن يا ناس ظل محتار, الأكل بينحط على الطاولات غرام بده كمان ينتقد إذا كان كتير وفي سخاء، والله كتير دافعين ومستاهلة العروس كل هالمصاريف، وإذا قليل بتلاقي إنه في بخل وشو هالشرشحة مشبعنا، يعني معرض دائما للانتقاد دائما. خلاص تزوجوا الله يهنيهم، بس اللي بضحك أكتر إنه يعني تقدم نصائح للشاب وللبنات ما رح يعني يردوا على هالنصائح، لذلك بتصير هي تنصح بعدها بلا عليك هالعرس أنيني أنا. صحيح، ودايما في جلسة غرام اللي بيرجعوا من العرس في جلسة يعني حوالي ساعة ساعتين. صحيح. للحديث عن العرس. كل هيدا اللي بيصير غرام منه مهم، المهم الزواج اللي هو الارتباط المقدس. مبروك لكل عروس ولكل عريس، وهالقصص هاي اللي عم نحكيها هي فقط على سبيل الدعاء، اكيد بدنا نشجع الكل يتزوجهم. اكيد. هيك بيكون خلص في منه كتير لليوم غرام حديثنا عن الأعراس، وبنتمنى تكونوا استمتعتوا مستمعينا بحلقتنا لليوم. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا شكرا كتير لفريق العمل، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالإخراج سبا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.